بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن شاء ربنا تبارك وتعالى يعني بعد كل صلاة سنحاول أن نقف وقفة مع باب شرعي، إما أن يتعلق بالعقيدة، وإما أن يتعلق بالمنهج، وإما أن يتعلق بالسلوك، أو ما يتعلق بتفسير بعض آي القرآن. ونحن مع كتاب مهم جدا، وهذا الكتاب هو كتاب قديم، يعني منذ فترة صاحبه صنفه منذ فترة، ولكنه أجاد وأفاد فيه، وهو يتعلق بالتوحيد. فهو يتعلق بالتوحيد، يقول في مقدمته، يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب في علم التوحيد، وقد رعيت فيه الاختصار مع سهولة العبارة، وقد اقتبسته من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا الأعلام، ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب العلامة ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وتلاميذه من أئمة هذه الدعوة المباركة. ومما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلما وتعليما وعملا بموجبه، لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله عز وجل، نافعة للعاملين خصوصا. وأننا في زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة، تيار الإلحاد، وتيار التصوف والرهبنة، وتيار القبورية الوثنية، وتيار البدع المخالفة للهدي النبوي، وكلها تيارات خطيرة ما لم يكن المسلم مسلحا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإنه حري أن تجرفه تلك التيارات المضلة. وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصادرها الأصلية. هذه هي المقدمة. والعقيدة هي ما عقد في القلب على أعظم أمر، فكلما ثبت في قلبك أمر لا يدل إلا أن هذا الأمر عظيم. وغالبا الإنسان لا ينسى إلا التافه من الأمور، أما ما يثبت في القلب فلابد أن يكون أمرا عظيما. وأعظم الأمور على الإطلاق هو توحيد الله عز وجل، فما خلق الله خلقه جميعا إلا لتوحيد، وكل الخلق موحد بالفطرة بلا اختيار، كل مأطور مجبور على توحيد الله عز وجل. جميع الخلق، الملائكة، الطير، الهوام، السباع، كل شيء مفطور على توحيد الله عز وجل. فما خلق الله الخلق جميعا إلا لتوحيده، وخلق الجن والإنس لهذا الأمر العظيم، لكن على سبيل الاختيار وعلى سبيل الابتلاء. فابتلى الله الإنس والجن، إن فعل هذا اختيارا أدخله الجنة، وإن خالف أصل الفطرة أدخله النار. فكل الخلق مفطور على هذا، بما فيهم الإنس والجن مفطور على عبادة الله عز وجل. ومما يذكر في الأثر أن داود عليه السلام حبس نفسه عاما كاملا، قائم، راكع، ساجد، قارئ، تالي، ما استروح في خلال السنة مرة. فبعد أن فرغ من العام قال: هيه، الحمد لله، يعني قد بذلت عاما كاملا في سبيل طاعة ربي. فإذا بهو أو هو بضفدع، ضفدع معروف الضفدع، فقال يا داود أنت قد تمن على نفسك وبنفسك أنك عبدت الله عاما كاملا، مش عبادة زي بتاعتنا، ده عبادة حبس نفسه تاما عاما كاملا، يعني ربما يشرب شربة وهو في العبادة أو يأكل لقمة وهو في العبادة كسر عاما كاملا. فقال أنا أقف على ورقة، أي ورقة من الورق الذي يوجد في الماء كورق البردة وغيره، أقف على هذه الورقة منذ 12 سنة لا يفطر لساني عن ذكر الله عز وجل. هذه قصص من الإسرائيليات، لكن إن أنبأت تنبئ على أن جميع الخلائق مفطرون على هذا، وأن الإنسان مجبر على هذا، إن أطاع وعاد إلى أصله الأول دخل الجنة، وإن خالف دخل النار. ولذلك جميع الخلائق لا يعرفون المعصية أبدا، استحال. يعني هذا الخلق، العصفور، أي كائن، كل الكائنات حتى الكلاب حتى الخنازير تسير على ما خلقها الله عز وجل، لا تغاير فطرتها قط، موحدة لله تبارك وتعالى. فلما كان هذا الإنسان على سبيل الاختيار جعل الله منه فريقا في الجنة وجعل فريقا في السعير. فأعظم جريمة تكون على ظهر الأرض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك يعني كثير من الناس قد لا يعقله وقد لا يفهمه. التوحيد أن لا يكون في قلبك إلا الله، قلبك حي مع الله عز وجل، أذنك وجوارحك من أذن وسمع وبصر، كل هذه الأشياء لابد أن تكون مسخرة للقلب. فإذا وحد القلب ربه وأسلم لله عز وجل دانت جميع الجوارح لهذا القلب الملك الذي أراده الله عز وجل له. فعلى هذا المشكلة هنا مشكلة قلب. ونجد بأن الشيطان أنطق العوام، الشيطان أنطق العوام، لا يصلي ولا يصوم ولا يقول لك عمل إيمان في القلب، فهو صادق، فإن أصل الإيمان في القلب. ولكن نقول له أنت كذاب، دليل الكذب أن جوارحك ما صدقت قلبك. يستحيل أن القلب صدق مع الله عز وجل أن تخالفه جارحة. فالأذن لا تسمع إلا بأمر يقربها من الله، واللسان لا يتكلم إلا بأمر يقربه إلى الله، والعينان لا تنظران إلا إلى أمر يقرب إلى الله عز وجل، وكذلك باقي الجوارح. فترى خطاه وترى حركاته وترى سكناته مع الله عز وجل. أما هذا الذي يقول الإيمان في القلب كذاب، أن نقول له علامة ظاهرك أن في خلل، المطور اللي هو القلب خربان فاسد، إذ لو انصلح لانصلحت جوارحه. وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني معنى هذا الذي جسد فاسد، يبقى هذه علامة ليس جزما. قد يكون إنسان مثلا متستر متخفي يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون، ده وضع آخر، لكن لنا الظاهر. فالظاهر لابد أن يكون الجوارح موافقة مواضعة. إنسان يعصي الله عز وجل دل على فساد قلب، في فساد. إنسان مطيع كما كانوا قالوا عن بعض السلف أن فلان لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. فالمشكلة هنا مشكلة كيف يوحد القلب ربه وكيف يستقيم على هذا التوحيد. وكما قلنا أعظم جريمة هي الشرك بالله عز وجل. قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله عز وجل من مشرك. إنسان مشرك ده جرم عظيم، فالشرك أعظم شيء. فربنا عز وجل يحب أولياءه الذين هم على التوحيد، ويبغض أعداءه الذين هم على الشرك. ومن ثم مع مرور الوقت والزمان يحدث عند البشر فترة، بمعنى ينسون التوحيد وينسون الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على جميع الذرية، أي ذرية آدم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فالميثاق الأول أن الله استنطق الذرية من صلب آدم وأشهدهم على أنه لا إله إلا هو، وأشهدهم على توحيده، وهذا ميثاق كافي في إثبات الحجة على جميع الخلق. وكما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الأصل الأول، إنه على التوحيد. ولذلك بقى لما يجي واحد يقول لك إيه، طب أنت نشأت في بيئة مسلمة وغيرك نشأ في بيئة نصرانية أو بيئة مجوسية أو بيئة يهودية، إيه ذنبه؟ تقول له: لا، ليس هذا كما ذهبت، ذنبه أنه أشرك بالله عز وجل لأنه خالف الميثاق الأول، لأنه مفطور على هذا. ولذلك كل من خالف الفطرة لا يكون إلا بمؤثر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يحدث التغيير من البيئة. فلما نشأ في بيئة عفنة وما جاهد الرجوع إلى الميثاق الأول حق أن يكون من المشركين. ونفس القضية المسلم، يعني ما معنى نشأ في بيئة إسلامية ثم انحرف إلى الشرك؟ هذه كتلك. فكل الخلق استنطقهم الله عز وجل على توحيده، وكل الخلق جميعا أقروا بهذا، قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني لا عذر لكم بشرك آبائكم أو البيئة التي أنتم فيها. ولذلك هنا نضيف جزئية مهمة جدا، وهي تدل على عظيم رحمة الله بخلقه، أن الملك سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الخلق بالميثاق الأول، ده من أعظم النعم. ولذلك قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وظيفة الرسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني دي حجة ثانية، حجة زائدة. فمن رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لا يعذب بالميثاق الأول، لأن الإنسان ينسى ويجحد، فجعل الله له على مر العصور والدهور إذا انحرف يرسل الله إليه من يذكره. فلذلك قضية الشرك قضية عظيمة، والتهاون بها عظيم جدا، وقليل الشرك قليل الشرك يجعل صاحبه خالدا مخلدا في النار. فلو أن إنسانا أتى بجميع الذنوب، زنى وسرق وقتل وفعل كل الموبقات، وسلم قلبه من الشرك جاء بالتوحيد، قد ينجو، وإن لم ينجو دخل النار مدة من الزمان ثم يخرج. أما المشرك لو جاء بجميع الطاعات وجميع القربات جميعها جميع، ما ترك بابا من الخير إلا ودخل فيه، إلا أنه مات على الشرك خالد مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، من قتل وسرقة كل شيء، ولكن لمن يشاء، يعني قد يدخل النار وقد ينجو. إذن القضية هنا قضية خطيرة، الترقيع فيها يؤدي إلى فساد الأمة بل الأمم، بل يؤدي إلى فساد الإسلام بالكلية. حينما ينشأ بين المسلمين نابغة يهول من شأن الشرك، بل نرى في الأمة أنفسها نرى شركا واضحا جليا كشرك القبور، عبادة القبور والتوسل كما يقال بالصالحين، وهذه الأشياء التي وقعت في هذه الأمة هو نفس الشرك القديم، ولكن الصور تختلف وتتلون. فالتهويل من أمر الشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم ليس بعده ظلم. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يهتم جدا بالتوحيد، وننظر إلى دعوة الأنبياء جميعا هو التوحيد. يعني هناك أنبياء جاءوا ما أمروا لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بشيء إطلاق، المشكلة التوحيد، بل غالب الأنبياء على هذا. بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء 13 سنة ما أمر فيها بشيء إلا التوحيد فقط، ما عندهم مهمة إلا التوحيد، أن القلب يثبت على أمر الله عز وجل ويوحد. فكما قلت هذا الكتاب للشيخ صالح الفوزان وهو كتاب قيم ومختصر، سنحاول سريعا أن نمر عليه مرور الكرام مع وقفات عند بعض المعاني. فالفصل الأول في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسا يقوم عليه بناء الدين. العقيدة وأهمها أو أهميتها، وأن هي الأساس الذي يقوم عليه الإسلام كله، فلا إسلام بلا عقيدة. والعقيدة لغة مأخوذة من العقد، وهو ربط الشيء، حينما تربط شيء تعقد عليه، فكأنك تعقد على قلبك بالعقيدة وتربط على قلبك العقيدة، فلا ينفك عن القلب أو لا تنفك عن القلب أبدا، ثابتة في القلب. ومعنى واعتقدت كذا، عقدت عليه القلب والضمير، الضمير الذي هو ظاهر وترجمة القلب. والعقيدة هي ما يدين به الإنسان، ما هو الذي يعتقده في أصل قلبه. ومعنى هنا ما يعتقد في الله عز وجل، لأن أنت مخلوق لمهمة أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. ما هو اعتقادك في هذا الإله؟ هل أنت موحد أم مشرك؟ فيقال له عقيدة حسنة، حسنة سليمة، أي سالمة من الشك. والشك في العقيدة شرك، يعني لو إنسان كده بيعبد ربنا متشكك مش عارف هو في رب ولا ما فيش، هو في إسلام ولا ما فيش، هو الإسلام ده صح ولا خطأ. ولذلك أعظم جريمة، أعظم جريمة استطاع الغرب أن يغزو بها بلاد الإسلام هو قضية التهوين في قدسية ما عند الله عز وجل. هذا التهوين، يعني أي إنسان إذا خاف، إذا عظم يحب ينطلق ويسير، لأن المحبة أعظم باب في إتيان أي أمر. خلينا كده وإحنا قاعدين كده في القاعدين، واحد بيحب واحد، لو شافوا كده يعني مجرد خاطرة في ذهنه إنه عاوز الشيء الفلاني هيجيبه له، وقد يبذل له أي شيء اللي بسبب الحب. لو إنسان بيكره واحد يبقى لا يطيق أن يراه، بل لو شافه ماشي في شارع هيمشي في شارع بعيد عنه. فقضية الحب قضية أساسية في التوحيد، والتعظيم المبني أيضا على الخوف. الخوف كلما خاف كلما بذل. فالغرب حاول مع الأديان، يعني هذه القضية بدأت في مع الدين النصراني، النصرانية في أوروبا لما حطموها وفقدوا القدسية تماما، ومن ثم لما عاقبت أوروبا الكنيسة بأخطائها وما عندها من ضلالات وبلايا إلى غيره، فدمرتها وجعلت الكنيسة قاصرة في معابدها. ما وقفت عند هذا، بل نرى أن أوروبا فشلت تماما في إنقاذ البشرية من أي نوع من أنواع الحلال. يعني ما يعيش فيه أوروبا ومن على شاكلتهم انحلال لم تشهده البهائم، البهائم العجموات هذه ما شهدت ما هم فيه من الانحلال. حينما ترى الفتاة البنت أو الولد بعد حوالي 12 سنة حرة تخرج تعشق من شاءت، وربما لا علاقة لها لا بأب ولا بأم ولا بأسرة ولا بهذه الأشياء، وهذه الحياة هي الحياة التي هي الطبيعية عند هؤلاء القوم. فقضية التشكيك في كل مقدس والتهويل من المقدس، وإنه يجعل أي شيء مقدس عادي، يبقى ضاع الإسلام وضاع الدين وضاع كل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنك تعظم ربك، فإذا جعلت الرب زي فلان وعلان انتهت المشكلة، ما عاد في رب. إذا أنت تعظم رسولك فجعلت الرسول زي فلان وعلان انتهى الرسول. تعظم القرآن، تعظم القرآن، لما يجي يقول لك لا القرآن زي أي كتاب يبقى انتهى القرآن، ما فيش مشكلة خلاص. لأن الأصل، إذا الأصل عندك هو الشك، الأصل عندك هو التهوين في المقدس، ضع كل شيء. لأن أعظم شيء في المقدس هو الرهبة، هو الخوف، هو المحبة، هو الذي يدفعك تعظم عبادة الله عز وجل، هو الذي كما قال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اللي خلاه بالليل والناس نايمة هو قلق، ويتجافى يعني مش مستريح، جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع. الذي دفعه إلى هذا الخوف، الملك يخاف من عذاب الله عز وجل، والطمع أنه يرجو رحمته. لكن لو انتهت هذه القدسية وذابت ضاع. وللأسف الشديد فجاءنا بعد الثورة طفح، عارفين البكابورت لما يتفتح، طفح على سدة إعلام مصر، وبعض الدعاء الذين يدعون إلى أوروبا هذا الكلام، قضية بقى السخرية وعدم الاهتمام بالمقدس. ويمكن زمان، لأن أوروبا يعني يخططون لهذه الأمة يمكن تقريبا من أول بدء الحملة الفرنسية أو من قبل، بس من أول الحملة الفرنسية استطاع الغرب أن يغزو بلادنا غزوا تاما، وصارت بلادنا مستعمرة لأوروبا، إن لم تكن عسكرية فهي بالولاء. فنرى بأن منذ القدم هم يخططون. يعني أذكر تقريبا في سنة 1891 كان في مشروع لفصل السودان عن مصر وتقسيم السودان، وده كان موجود وقرأت يعني وثائق قديمة بها. يعني بعد حوالي أكثر من 100 سنة تم الموضوع ماشية. فهم يخططون، وهذا كما قلت لتخريب هذا العالم الإسلامي الذي نحن نعيش فيه. فمن ثم كان لزاما على المسلم أن يقوي العقيدة، لأن هذه العقيدة التي تجعلك في مرحلة من المراحل ليس عندك خيار. لما ترى أن الكفر قد فشى وانتشر والظلم قد بغى ليس عندك وسطية، وذلك في آخر الزمان ينقسم الناس إلى صنفين لا ثالث لهم. الصنف الأول رجل قائم على ثغر الإسلام، إما بالسيف أو بالكلام، يخوف العدو ويخوفونه، قائم كده التوحيد لا إله إلا الله الإسلام، وعمال يدعو ويبلغ بصوت مرتفع. طب لو فشل واحد مش عارف والتيار جارف. الثاني ورجل معتزل في شعب، يعني بقى ساب الدنيا كلها وبعد بعيد حتى لا ينجرف مع هذه التيارات. لأنك أنت لما تسمع كلام هؤلاء القوم الذي يعني فشى وانتشى وانتشر، يعني أنا ماشي في الشارع واحد مشغل تلفزيون، يعني وأنا ماشي عابر راح هناك إلى المكتبة، فماشي في الطريق لقيت سمعت الصوت بقى في التلفزيون، واحد بيقول إيه، بيقول يا إخواننا الإسلام مش مظاهر ومش صور، الإسلام أعظم ومش عارف إيه من هذا، الإسلام بقى يعني حاجة كده إيه سماحة ومش عارف إيه ده وأنا ماشي. إذن بتخيل أن الإعلام 24 ساعة يبث في نفوس العامة تهوين المقدس، تهوين شأن الإسلام. وبعدين لما نقعد بقى نقول بقى النصارى مش عارف ايه، يعني نلغي القضية الخطيرة ان النصارى مشركين وانهم على شرك مخرج من الملة وانهم على جريمة شنعاء، اعظم جريمة ارتكبت على ظهر الارض ان يقولوا ان الله ثالث ثلاث او ان المسيح هو ابن الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اقول لك لا، الطرف الاخر، الاخر المواطنة، الكلام الايه التمييع اللي هو اصل في اضلال النصارى. يعني المسلم احرص ما يكون على النصراني من هذا الكاذب الباغي اللي بيطبطب له، لانك حينما تخبره تقول انت على عقيدة ضالة مشرك، لو مت فانت من النار، من اهل النار، ارجع الى دينك سادعو. ولذلك يا اخواننا لما كان المسلمين عندهم وعي اسلامي وعندهم دين، كل اقباط مصر او اللي كانوا اقباط زمان دخلوا في الاسلام. وانت لما تشوف مثلا الفتح الاسلامي عمرو بن العاص، يعني احصائية النصارى في مصر سنة 73 1973، يعني في القرن اواخر القرن الماضي كان عددهم 2.5 مليون. طب الباقي راح فين؟ دخلوا في الاسلام، وما زال كان يدخلوا في الاسلام، والى يومنا هذا ايضا يدخلون في الاسلام. يعني من حوالي شهر اتصلوا بي في القاهرة ان في مجموعة تريد تدخل في الاسلام، وفعلا دخلوا في الاسلام، وناس من الجماعة الشرعية استقبلوهم ودخلوا في الاسلام واسلموا وذابوا مع المجتمع. ولذلك انا بقول دايما وانادي النصراني اذا قرأ كتابه المقدس هذا اللي بيقولوا عليه او تدين دينا نصرانيا دخل في الاسلام على طول، اي نصران. ولذلك هم الان ذوبوا النصارى، النصراني الان هو مجرد علماني، النصراني علماني ما عنده دين، ما يعرفش من الدين بتاعه الا الكنيسة مرة في الاسبوع ويجتمعوا مع بعض وهذه الاشياء، لكن كيف يفهم الدين؟ ما يعرفش دينه، هو ما يعرفوش، لانه لو عرفه يسلم على طول. ومعظم المتدينين من النصارى اقرب للاسلام. يعني كنا زمان بنلاقي يقول لك ده متعصب جدا، وتفاجئ ان هذا المتعصب مجرد تناقشه صدره ينشرح للاسلام جدا، لان يرى عنده ضلال واشياء لا يفطرها العقل. ويمكن اذكر من حوالي تقريبا في شهر 4 اللي فات بنت من البحيرة، والقصة هذه يعني من الثقات وموجودة، احدى الاخوات البنات بنت كانت تدرس في جامعة اسيوط، وفجأة يعني قبل انتهاء العام كان معها بعض البنات النشطات في الدعوة الى النصراني، معها شنطة، والشنطة دي فيها فلوس وموبايلات. وطبعا معلوم يا اخواننا الان اموال الكنيسة واموال النصارى يمكن دولة تانية، يعني مصر، يعني رصيد مصر لا يعدل نصيب كنيسة في مصر، ورغم من السبعينات كان لا يملكون في هذه البلاد شيء اطلاق، كانوا يعملون في الخدمة. فالمهم معها البنت هذه او البنات، مجموعة تقريبا 4 أو 5 بنات معهن اموال وموبايلات ومش عارف ايه، ويدوروا على البنات المسلمات لمجرد الاغواء. ليس هدف النصراني، واحفظوا هذا جيدا، النصراني لا يدعو المسلم الى النصرانية، لا ليس، لانه ما عندوش حاجة يدعو اليه، ولكن يدعو المسلم الى التحلل، ان مجرد يدخل الكنيسة ويبقوا كلنا مع بعض حبايب والله محبة والكلام ده، هو ده الهدف. ويمكن ده لوم القس النصراني الذي في اوائل القرن الماضي كان اصل فساد التعليم في مصر، ده دخل قال لهم انا مش عاوز ادخل المسلمين في النصرانية، انا عاوز المسلم يفك من دينه، هو دي مشكلتنا، اذا فكوا يبقى كلنا ايه سواء. فالبنت لقت نشاط جامد، والبنت طبعا كانت مضطرة للسفر وعندها مشاكل مع اهلها وهذه الاشياء، فجلست مرة مع ثنتين من البنات النصرانية وبدأت تكلمهن كلام عقلاني، قلت لهم انا عاوز ابقى معاكم بس فهموني انتم ماشيين ازاي. فقالوا لها يعني نحب يسوع وتكون بيننا وبين بعض محبة وكده. طب من يسوع؟ قالوا يسوع ابن الله ابن الرب. فقالت لها البنت هذه وكيف او من اين جاء يسوع، كيف جاء؟ قالت ابن الله عز وجل. فقالت البنت ومن امه؟ مريم. فقالت البنت وهل ربنا عز وجل الله تزوج بمريم، يعني وطأ مريم وجاء منها بالولد؟ سكتت البنت قالت كيف هذا؟ طب وهل يسوع هذا كان يأكل ويشرب؟ سكتت. قالت لا أجيب، يأكل ويشرب. قالت نعم يأكل ويشرب. قالت كيف بإله يأكل ويشرب؟ طيب يسوع هذا قتل أم صعد إلى السماء؟ قالت قتل للفداء ثم أحياه الله عز وجل، يعني قتل يوم الخميس ورفع إلى السماء يوم الحد وهو جالس بجوار الرب في السماء. قالت كيف بإله عاجز أن يحمي ولده؟ فالشاهد البنت مع هذه الحوارات أوقفتهن على حقيقة، رب إله يطأ امرأة من خلقه ثم ينجب منها الولد؟ لا لا. وصرخت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يستحيل أن الرب يكون هكذا. تخيلوا معي البنتين دول جمعوا معهم تقريبا بنتين كمان ونقشوا في القضية، بقوا أربعة وعندهم مشرفة أو اثنين مشرفات نقشوا في القضية، دخلوا جميعا ستة في الإسلام، عندهم خدامة فراشة نصرانية في المدينة في أسيوط، الفراشة نفسها دخلت في الإسلام. والمقطع أحد الإخوة أعطاه عندي، ممكن اللي عاوزه أعطيه له، وسيرى ومعهم شهادات الشهر الإسلام وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. فالشاهد هنا يا إخواننا أن هذا الدين عظيم، دينك عظيم، ولكن نحن ضيعناه وفرطنا فيه. يعني المسلم الآن مسلم إيه؟ ما فيش حاجة خالص، مسلم بالاسم فقط، ده لو صلى صلى، لو صام صام، لكن أن يكون داعية إلى الله عز وجل، أن يكون دالا على الله سبحانه وتعالى، هذا للأسف غير موجود. فهنا العقيدة هي أصل في تحريك قلب الإنسان، فهي مأخوذة من العقد، وهي ربط الشيء وعقدت كذا، عقدت عليه القلب والضمير. والعقيدة ما يدين به الإنسان، يقال له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك. والعقيدة عمل قلبي، وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. والعقيدة شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتسمى هذه أركان الإيمان. يبقى أركان الإيمان ممكن نقول إيه؟ هي التي يعمل بها القلب، وهي التي يعقد عليها القلب أمره، اللي هي الإيمان. الشريعة تنقسم إلى قسمين، شريعة تتعلق بالاعتقاد، وشريعة تتعلق بالعمليات. العمليات بمعنى الشيء العملي الذي يأتي على الجوارح، وما على القلب هو الاعتقاد. فالاعتقاديات هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد الربوبية ووجوب عبادة الله عز وجل، واعتقاد بقية أركان الإيمان، وتسمى أمورا أصلية. يبقى القلب هو الأصل وهو المحرك لباقي العمليات، وعلى هذا الاهتمام بالقلب أولا قبل الاهتمام بالجوارح. ولكن قد الإنسان يأتي بعض الأشياء العملية من أجل أن إيه؟ أن يؤصل ويثبت الأمر القلبي. واحد إنسان بيصلي على سبيل العادة، ماشي مش عارف يضبط أموره، لكن يبدأ بقى يجاهد نفسه، يبدأ يحافظ على الصلوات حتى ولو على سبيل العادة، يبدأ يترك المحرمات والمنهيات حتى على سبيل يعني المغالبة، إلى أن يذوق القلب طعم أن الجوارح دانت وذلت لله عز وجل، عندها القلب قد يقع فيه الإيمان. يبقى الإنسان ممكن بالعمليات يجتهد حتى يثبت القلب. والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل كالصلاة والزكاة والصيام وباقي الأعمال التي تكون على الجوارح، لأنها تبنى على تلك الصحة أو على تلك المسائل صحة وفسادا. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده الأصل. يبقى لابد أن هنا العمل بقى اللي بدأنا نشتغله لابد أن يكون خالصا صحيحا لله تبارك وتعالى. ودايما نركز على الجزئية هذه. ربما بعض الناس يعمل ويقول يستحيل أن يكون عملي لغير الله، إزاي الصلاة لغير الله، إزاي الزكاة، كيف يكون هذا؟ لابد من تنقية العمل، أن توقف القلب على أن توجه هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني القليل من الشرك، لو أن رجلا عبد الله 80 سنة وأشرك لحظة من الزمن، لحظة، لمسحت جميع العبادة التي على مدار 80 سنة، لأن الشرك عظيم، ظلم عظيم. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فدلت هذه الآيات الكريمة وما جاء بمعناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإصلاح العقيدة أولا، فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني الأمة إذا تفلتت يرسل الله الرسول ليقيمها على الميثاق الأول. وكل رسول يقول أول ما يخاطب قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يدي الوصية توحيد، قالها نوح وهود وصالح وشعيب وسائر الأنبياء لقومهم. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد، لكان وظيفته ومهمته وإصلاح العقيدة لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين، فكانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد الأصل، التوحيد أولا وإصلاح العقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين. وعلى هذا يبقى نقول الأصل الأول هو الإيه؟ التوحيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.